الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم من بعد أن نوعد من شرح كتاب السنة الإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى ومازلنا في أواخر تتمة المقدمة في أبواب لزوم الجماعة ووقفنا عند باب بوابه الإمام وذكر في حديث الجماعة رحمة وفرق عذاب ووقفنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت عند الروان قال نبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل الفقه من ليس بفقيه رب حامل الفقه من هو افقه منه ثلاث خصال لا يدل عليهن قلب المسلم اخلاص العمل لله والنصيحه لولاة الامر لا. ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم فقد ذكرنا مقدمة الأسبوع الماضي ووقفنا عند شرح الحديث ثلاث خصال ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل عليهم قلب امرئ مسلم ثم ذكر إخلاص العمل لله وهذه كلها الجملة الأولى والجملة الثانية نصيحة لولاة الأمر والجملة الثالثة وهي مقام أو وجه الشاهد بإتيان هذا الحديث ولزوم الجماعة قال ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقفنا عند الكلام عن أول جملة من الجمل الثلاثة التي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ثلاثة لا يغض عليهم قلب امرئ مسلم يعني لا يغش لا يحمل ويشرب خداع ولا الدغل ولا الحقد ولا الحسد وهذا نقاء للقلب حتى يأتي إلى الله كما قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم وحتى يدخل الجنة لابد له من قلب سليم وهذا القلب السليم لابد فيه من ثلاثة أمور أولا هي مسألة الإخلاص الإخلاص لله تعالى وقلنا أن الله عز وجل قد علق الأمر على نقاء القلوب قال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا أوابين فإنه صالحون فإنه كان الأوابين غفورا وقال تعالى إن يعلم الله ما في قلوبكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فصار الأمر أن الأمر يدور على القلب قد بينا ذلك وقال يا سلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح باقي الجسد وإذا فسد الجسد كله فمناط النجاة على القلب ومناط الرفعة في الدنيا وفي الآخرة الصوت على النت جيد ولا في شيء وقلنا مناط النجاة على القلب ومناط الرفع في القلب على القلب في الدنيا وفي الآخرة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله فنبدأ بإخلاص العمل لله يقال إخلاص العمل لله لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم ثلاث ثم ذكر إخلاص العمل لله ثم ذكر بعد كده نصيحة لأولي الأمر ثم ختم بلزوم الجماعة والإخلاص هو تجريد العمل لله عز وجل الإخلاص هو تجريد العمل لله عز وجل فلا دون أن يشوبه أي شائبة دون أن يشوبه أي شائبة من الرياء من السمعة من نية في العمل لغير الله عز وجل ولذلك قال بعضهم أن الإخلاص هو توجه القصد في العمل لله عز وجل، أو توجه قصد وجه الله عز وجل في العمل، وهو أن يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل. هذا معنى الإخلاص. وقال البعض أنك تتعامل مع الناس وكأنك لا تراهم، يعني تتعامل مع الخلق أو تتعامل مع الخالق بلا خلق، كأنك في كل عمل تعامل فيه الله عز وجل ولا تلتفت فيه للمخلوقين أيا كان هذا العمل. عملت خيرا فتعمله لله، وحتى لو كان للبشر النصيب، لكن أنت لا تنظر إلى هؤلاء البشر، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيفعلون الأعمال، هذا معنى الإخلاص لله، لا ينظر إلى البشر، قبلوا أم لم يقبلوا، أثنى ولم يثنوا، يعني أجازوا أم رفضوا أو غير ذلك. هذا يعني هذا معنى أنك تتعامل مع الخلق بلا خالق، تعامل مع الخالق آسف بلا خلق، لا تنظر للمخلوق في أعمالك. ومن الإخلاص أيضا أن المرء دائما ينظر إلى الله عز وجل في أعماله، دوام النظر إلى الله عز وجل. وهذا يعني يجعلك أنك إذا أعطيت أعطيت لله، وإذا منعت منعت لله عز وجل، وكل أعمالك وأفعالك تكون لله عز وجل. هذا معنى الإخلاص. وأهمية الإخلاص أن نقاء القلب الذي قال عنه الله جل إلا من أتى الله بقلب سليم، لا تأتى للمرء نقاء من القلب إلا بالإخلاص، يعني لا يمكن أن تصل إلى القلب السليم ونقاء القلب إلا بوصولك عن طريق الإخلاص لله عز وجل في كل شيء. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالله عز وجل ما أمر بالعبادة فقط، بل أمر بالعبادة مع ولابد من شروط صحة العبادة الإخلاص لله عز وجل. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، قال ألا لله الدين الخالص. قال تعالى أيضا فمن كان يرجو لقاء رحمة ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، من قال يرجو لقاء ربه، قلنا فمن كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني أن يخلص الله عز وجل إخلاصا تاما. وقال إن قال جاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، أو قال أنا أغنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب قال إنما الأعمال بالنيات، ثم ذكر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى المرأة يصيبها أو كنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من كانت الهجرة والأعمال لله فهي لله، ومن كانت لأمور الدنيا فستكون لأجوره على قدر ذلك أصلا. ولما قال إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى على حسب النية، ذلك تتعاظم أجور الأعمال بحسب نية المرء. وأيضا كما جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي أو أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا يبين لك بأن الإخلاص من أعظم الأعمال التي لا تصح العبادة إلا بها، أو العمل لا يصح إلا بها. وثمرات الإخلاص كثيرة، لو تكلمنا عن الإخلاص يعني إحنا يمكن نحصل محاضرات ذلك، ثمرات الإخلاص كثيرة جدا تكلم فيها العلماء. فنقول أن الإخلاص القلب هو السبيل الأوحد لدخولك الجنة، هو السبيل الأوحد أولا لنقاء القلب، لأن الله عز وجل قال إلا من أتى الله بقلب سليم، فهذا الذي سبيلك لكل جنة لجانب القلب السليم، والقلب السليم لا يتأتى لك الوصول إليه إلا عن طريق الإخلاص. فمن ثمرات الإخلاص أنك تصل به إلى القلب السليم الذي هو سبيلك إلى الجنة. الأمر الآخر من ثمرات الإخلاص أن الله عز وجل جعل أن لا يقبل العمل إلا لو كان إخلاصا لله عز وجل. قال فمن كان يرجو لقاء رحمة من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما سئل جبير بن عياض عن قول الله عز وجل يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ما معنى أحسن عملا؟ قال أصوبه وأخلصه. إذا لابد العمل يكون أحسن عملا لابد له من أن يكون على هدي والسنة صلى الله عليه وسلم، من عمل عمل ليس عليه من فورات لابد من إخلاصه، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان الإخلاص الإخلاص شرط من شروط صحة وقبول الأعمال. ذلك لما قال الله في الحديث القدسي أن هذا الشرك عن الشرك، فمن عمل عمل أشرك معه وإن تركته وشرك تركته لم يقبله، رد العمل بسبب الشرك وسبب إشراك، سواء كان الشرك هذا شرك أكبر أو حتى شرك بالرياء بالسمعة بإرادة الشرك من المخلوقين إلى غير ذلك، فدخل في العمل شركا فلم يكون إخلاصا لله عز وجل، فترك الله عز وجل هذا العمل. فمناط قبول الأعمال عند الله عز وجل هو الإخلاص، الاخلاص لله عز وجل في العمل، ان يصل المرء الى العمل ولا يريد هذا العمل الا وجه الله عز وجل، هذا الذي يجعل الامر هذا العمل يقوم لله الله عز وجل. من ثمرات الاخلاص كلما زاد المرء في اخلاصه العصمه، العصمه من كل كيد ومن كل بريه ورذيله، يعني يعصمك الله عز وجل بسبب اخلاصك من الوقوع في البلايا، من يكيدون بك، من وقوع في الرذائل، من الوقوع في المعاصي، ويكون هذا بسبب اخلاصك لله عز وجل. كما ذكر الله عز وجل في كتابه عن يوسف عليه السلام لما قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم ذكر تعالى: انه من عبادنا المخلصين. فكان بسبب اخلاصه لله عز وجل صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء والكيد والمكر الذي ارادت به المراه يوسف عليه السلام. فكان الاخلاص داعيا لان ينقذ الله عز وجل العبد من الوقوع في المصائب او في البلايا او في الرذائل الصلاه. بل قد بين الله عز وجل بان الاخلاص سبيل نجاتك من الشيطان، لا سبيل للشيطان على اهل الاخلاص، كما جاء في سوره الحجر قال ربك للملائكه اني جاعل اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، الى قوله تعالى قل قال لما قال ابليس لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ثم قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنه الى يوم الدين، قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم، قال اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. بعدما قال اجمعين استثنى، وهذا استثناء تخصيص متصل بالاستثناء، الا عبادك منهم المخلصين. فالله عز وجل بين ان الشيطان لا سبيل له على اهل الاخلاص. فكلما زاد المرء الذي تعلم كيف تتخلص من الشيطان، الناس كثير يصابون بالوساوس ويصابون بالامور من الشياطين، وهذا ضعف الايمان حقا، لابد ان نقرر ذلك، هو مرض نعم، لكن لابد ان فيه جزء من ضعف الايمان وعدم اليقين بالله وعدم الثقه بالنفس، وهذه كلها امور ياتي الشيطان يغذيها في المرء فيستحوذ عليه. لكن المرء كلما كان قوى ايمانه في الله ويقينه في الله وثقته في الله عز وجل وثقته في نفسه ايضا عبد من عباد الله عز وجل، وجعل اعماله كلها فيها الاخلاص، اجتهد في مساله الاخلاص، جعل لم يجعل الشيطان عليه سبيل، كما قال تعالى الا عبادك منهم المخلصين. لا شيطان لا سلطان للشيطان على العبد المخلص الذي نقى قلبه لله عز وجل وجعل اعماله كلها لله عز وجل ولم يشرك فيها مع الله عز وجل احد. لا يستطيع الشيطان ان يوسوس في القلب، وسياتي، لكنك ايمانك وقلبك واخلاصك يدفعه، فلا يكون له سبيل عليك، لا يستطيع. هذا بنص كلام الله عز وجل صراحة، كما قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سلطانه على الذين يتولون الشياطين والذين هم به مشركون، يشركون بالله عز وجل. وكلما اقترب المرء وجعل الشيطان سبيل يركبه ويتولوه، وهذا يكون بالمعاصي والشبهات وبضعف الإيمان وغير ذلك وبغير الإخلاص أيضا لله عز وجل. كذلك من ثمرة الإخلاص لله تعالى نقاء، بعدما قلنا نقاء القلب وقبول الأعمال محبة الله، قلنا الإخلاص في قبول القلب، في نقائه قبول الاعمال، نقائه النجاح من الرذائل ومكائد الشياطين، ايضا فيه نيل محبه الله عز وجل. وهذا اعظم ما يكون، هذا اعظم ما يكون، ان بالاخلاص تنال محبه الله عز وجل. انظر الى الثمرات الاولى، لا اعلاها من هذه الثمره، انك تنال فيها محبه الله عز وجل، بل هذا الذي يتنافس فيه المتنافسون، يشمرون الجد والسواعد، يجتهدون في العباده، لماذا؟ يصل الى محبه الله عز وجل. هو اصلا انت لو فقهت لماذا تعبد الله؟ لماذا تدعو الله عز وجل؟ لماذا تقوم بهذه الاعمال؟ لتنال محبه الله عز وجل اصاله. لذلك كما قال علماؤنا وقال في النقي: ليس الشان ان تحبه انت، يعني ليس الشان انك تحب الله عز وجل او تحبه، لانك لابد ان تحب الله، انت لابد ان تحب الله عز وجل اصاله، انت مفطور على ذلك، يعني انت مفطور على محبه الله، هو الخالق والرازق والمنعم وهو المنجيك وهو الذي يتوب عليك وهو الذي يغفر لك، فانت الجبل والفطره وكل ما تراه كونا من حولك يجعلك انك لابد ان تحب الله عز وجل اصاله. فهذه هذا ليس هو الشان، لا، وهذا تحبه حتى لجبروته لقوته لعزته سبحانه وتعالى لاسمائه وصفاته، لكن العجب كله ان يحبك الله، والشان كله هو ان يحبك الله عز وجل، فانت تفعل كل ذلك لتنال انت محبه الله، لانك اذا نلت محبه الله انتهى الامر. انتهى الامر، اذا نلت محبه الله عز وجل، اذا احبك الله عز وجل فقد انتهى الامر، وصلت الى الثمره التي تريدها، ان الله عز وجل احبك يثني عليك بالملائكه الاعلى ويجعل لك القبول في الارض وتحبك الملائكه ويحبك اهل الخير. ان ليست المساله القبول في الارض على الناس، لان البعض ما في قبول في الارض للفساق، وفي قبول الارض لاصحاب الهيافات والتفاهات، لكن هذا القبول المقصود في الحديث، لا، لما قال الله يحبك ويثني عليك بالملائكه الاعلى ويجعل لك القبول في الارض، القبول في الارض عند اهل الخير، قبول في الارض عند اهل الصلاح، ليس القبول في الارض عند دهماء الناس والعوام واهل الفسق وغير ذلك، ليس هذا المعيار. فالمعيار كان ان الله اذا حب عبدا نادى في السماء ان يا جبريل اني احب فلانا فاحب. الله اكبر، الله ينادي في السماء للملائكه لجبريل ويقول اني احب اني حب فلانا فاحبه، فينادي جبريل الملائكه فيقولون ان الله يحب فلان فاحبه، ثم يكتب له القبول في الارض. فلا شك ان هذا هو المراد، وهذا لا ينال الأمر العبد إلا بالإخلاص. وهذه أعظم ثمرات الإخلاص، أنك تصل إلى أن الله عز وجل يحبك، وهذه كله أن تكون كلك لله، عملك كله لله، كل ما تفعله تنال به مرضات الله عز وجل، لا تريد فيه شيئا من أمور الدنيا. فهذه من أعظم الثمرات التي نقولها، كما لخصنا فيها مسألة الإخلاص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص لله جل في علاه. فالمحبة كما قلنا هي كما آخر ثمرات الإخلاص لله عز وجل أن يحبك الله، فإذا حبك كنت لا تسمع إلا ما يحب أن تسمعه لك. كنت سمع الذي أسمع به، وبصر الذي يبصر به، ورجل الذي يمشي بها، ويد الذي يبطش بها، كل جوارحك وكل أمورك تكون في مرضات الله عز وجل. إذا وصلت أن الله يحبك فكل ما تفعله يكون في مرضات الله عز وجل، وهذا هو التنافس يكون في هذه المسألة، الاجتهاد في القلب لهذا. ثم ذكر مسألة أخرى أو الجملة الثانية، قال النصح لولاة المسلمين. قال النصح لولاة المسلمين، ولاة الأمهات، كلمة ولاة المسلمين أولو الأمر على نوعين: أولو الأمر يقصد بها السلطان والحاكم، ويقصد أولو الأمر أيضا العلماء، وهذه جاءت في القرآن وهذه جاءت في القرآن. فكلمة أولو الأمر يقصد بها السلاطين والحكام، ويقصد بها أيضا العلماء أصالة، والذي يبين لك معنى العلماء من قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا أولي الأمر في الآية يقصد بها العلماء، لأنه قال الله عز وجل لعلمه، إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا دائما الذي يحدث في الزمن. يأتي أمر تلاقي الناس تشيع وتزيع وتشيع به وتتكلم، وكل الناس تتكلم الآن في أمور عضل، في أمور عضل في الأمة، في أمور يعني لو كان قديما يجتمع عليها علماء الأمة جميعا ليجلسوا ليتكلموا فيها ويخرجوا فيها بقرار، الآن تجد كل واحد ما شاء الله ينصر ويتكلم في أمور يعني يضيع فيها يروح فيها دماء وشعوب وأناس، وكل واحد يتكلم بجهل. فهذه لو قال الله عز وجل ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، وهذا طبعا يرد إلى كتاب الله وسنة وسلم، أو إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم أو سنته معلوماته، وأولي الأمر منهم، أولي الأمر العلماء. وهذا الصحيح، أنك ترد عند الفتن وعند القضايا الكبرى ترد فيه الأمر عزيزتنا في البسة التلفاتف عشان فقال ترده إلى من؟ ترده إلى العلماء، العلماء الذين يستنبطونه منه، يستنبطون إلى العلماء. فإذا كان جزء هذا ممكن نتكلم في النصح، إما النصح للعلماء، تكلمنا من قبل عن النصح لولاة الأمور والسمع والطاعة والأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وأنه لهم حقوق هذه عند أهل السنة والجماعة. لكن اليوم نتكلم عن النوع الثاني من لأن تكلمنا عن ذلك من قبل، وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. لكن نتكلم اليوم أيضا عن العلماء، لأن نحن أشد ما نحتاج إليه الآن كيف يكون النصح للعلماء، كيف التعامل مع العلماء في زمن نرى فيه عدم التعامل الصحيح الرشيد مع أهل العلم، بل أصبح هناك تجرؤ، عدم توقير، عدم حفظ المكانات، تجرؤ الناس عليهم، وهذا حقيقة يعني من علامات الساعة نقول، لأن العلماء هم منارات الدنيا. الله عز وجل يقول أن العلماء، قال أن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار ولكن ورثوا علما ينتفعوا به، ثم ذكر بأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فالعلماء حقيقة هم صبيح الدجى، هم أئمة الهدى، هم منارات الدنيا للناس. فهم يعني هم من أعظم المكانات بعد الأنبياء والرسل، مكانة العلماء أصالة. لذلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يفشو الجهل. وقيل يا رسول كيف يفشو الجهل؟ قال ويقبض العلم، ولا يقبض الله عز وجل العلم انتزاعا، من قلوب العلماء، لكن يقبض العلم بايش؟ بموت العلماء. فاذا مات العلماء اتخذ الناس اناس جهالا يعني يفتون بغير علم كما جاء في معنى الحديث. فدل ذلك على خراب الدنيا يكون بقبض العلماء وموت العلماء، وهذه مصيبه كبيره. يعني موت العلماء لا شك انه مصيبه، لانهم كما قلنا هم المنارات للناس، هم الذين ينورون لهم الطريق، هم الذين يلجا اليهم في الفتن وعند المصائب وعند الملمات. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قدر هؤلاء العلماء، هم النجوم الهدايه لهذه الدنيا. فاذا مات العلماء تخبط الناس. وانظر الى حال الناس عند موت علمائنا في كل عصر من العصور، تجد ذلك صريحا بان الناس تتخبط، وكل من لم يكن عنده انصاف العلم يتكلم ويتجرأ، وهذا يعني يؤذن بالخراب، ونعوذ بالله من ذلك. ولذلك كان العلماء فضل ومكانه وعند ربهم وعند الناس أصالة. الله اصطفاهم بذلك على هذه المكانة، أن يكونوا يحملون هذا العلم عن الأنبياء ويبلغونه للناس، ولو مكانة في الدنيا أيضا. ولابد ذلك من كما قال السلام أن نصح لولاة الأمور، ومن نصح لولاة الأمور ونقصد بهم العلماء كما قلنا هنا أن تحفظ أولا الهيبة، وتحفظ لهم الهيبة والاحترام وتبجلهم. هذا أولا حقوقنا تجاه علمائنا، أنك أولا تحفظ لهم الهيبة والاحترام والتبجيل. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول بنصه نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام المقصد وحامل القرآن لا الغالي فيه ولا الجافي عنه. فقلنا إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله وإجلال الله عز وجل، أنك لا شك أن الكل يريد أن يجلل الله عز وجل ونريد أن نعظم الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بإجلال الله تعظيم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله، ثم يبين لك السبل لإجلال الله، السبل لتعظيم الله، لتوقير الله عز وجل لحق قدره. قال إكرام ذي الشيبة المسلم الذي كبر في السن، المسلم الشيبة الذي كبر في الإسلام وأصبح يعني له قدم سق في الإسلام أو في الاستقامة، فلا بد أن يكرم لذلك أيضا. قال إكرام الشيبة المسلم والإمام المقصد الإمام العادل أيضا من إجلال الله أنك تحسن إليه. ثم قال وحامل القرآن، ثم قال غير الغالي فيه ولا الجافي فيه أصالة. فجعل حامل القرآن، وأنا حامل القرآن عند السلف وليس القارئ، حامل القرآن ليس الذي يقرأ القرآن مع القراءات فقط وحافظ ويمكن يسرد القرآن في جلسة، ليس المقصود بحامل القرآن هذا قارئ للقرآن. أما حامل القرآن الذي يحمل القرآن تلاوة وفهما وعملا به وعملا بأحكامه وفهما لآياته وتفسيراته، فليست المسألة هزه فقط حفظا، هذا معنى حامل القرآن. لذلك حامل القرآن هو من العلماء أصالة. لذلك قال غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني لا يغالي فيه ولا يجفو ولا يكون جاف عنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبين لك تعلم القرآن يعني تتعلمه حفظا دراية وتفسيرا وفقها وأحكاما إلى غير ذلك وعلمه. هو يقصد به العلماء في ذلك. لذلك نقول هو قال هنا النصح لأئمة المسلمين. لذلك كما نقول دائما نردد، لم يكن السلف يسمون العالم عالما بمجرد حفظه فقط للمسائل، لابد أن يكون حتى يكون عالما أن يكون عاملا بهذا العلم. وانظر إلى العلماء المحققين عندنا، تجد كلهم كانوا من العلماء العاملين، كانوا يعملون بهذا العلم سواء كان تدريسا وتعليما وجهادا ونصحا لأولياء الأمور وأمر المعروف نعم ممكن لعموم المسلمين إلى غير ذلك. ارجع لعلماء السلف ستجدون كانوا علماء عملوا بهذا القرآن أصالة. ويكفيك لتعلم قدر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لحبر هذه الأمة ترجمان القرآن، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وكان صغيرا قبل وفاته، لما ضرب على صدر الحديث ميمونة رضي الله عنه لما نام في حجرة ميمونة وقام من الليل، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتوضأ وجد ابن عباس يقدم إليه الوضوء ليتوضأ به، وقام صلى فضرب على صدره وقال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وكان ابن عباس ترجمان القرآن مفسر للقرآن. يكفيك لما قالوا في يوم عرفه في حجة من الحجات وكان أميرا على مكة في زمنه، قال قام فشرح سورة البقرة فسرها كلها وواقف في يوم عرفة للناس. طبعا الناس يأتون من مشارق الأرض ومغاربة للحج لا يفقهون ولا يعلمون، فكانت فرصة أن يجدون ابن عباس ترجمان القرآن، وقف وهو يقول يفسر سورة البقرة كأحسن ما يكون، يعني ويفسرها للناس في يوم عرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكان حبر هذه الأمة أعلم الناس بالقراءات وبالتفسير، وكان عالما بالقرآن وعالما بفقهه وعاملا بذلك أيضا. لذلك المرء لابد أن يكون عالما بالكتاب وعالما بالسنة، أيضا لابد أن يكون عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل عمران بن حسين يقول بأن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كان يقول طبعا القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن كثير من عموميات القرآن تجد الخصوص فيها في السنة، كثير من الإجمال يأتي في القرآن تجد البيان فيه في السنة. أقيموا الصلاة كيف نصلي، جاءت الصلاة من السنة، قال يا سلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف نحج يا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وشرح كل شيء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن أحوج إلى السنة كما قال من السنة إلى القرآن عمران بن حصين. فلا بد لمن تعلم القرآن لا يكتفي بالقرآن، لا بد أن يتعلم السنة مع القرآن، لأن الاثنين وحي عند الله عز وجل سنوان. وإن كان طبعا القرآن كلام الله عز وجل المنزل على جبريل المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا حفظه الله عز وجل إلى قيام الساعة. فإذا لابد من تعلم القرآن لابد لزاما عليه أن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم فقهها، فقه الآيات وفقه الأحاديث، يتعلم الأخلاق التي فيها السلوك إلى غير ذلك، هذه كلها يعني حتى يكون عالما. قال يا سلام من إجلال المرء إكرام ذي شيبة المسلم وعالم القرآن، ثم ليبين لك قدر أهل العلم. أيضا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم كبيرنا ويوقر صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم لعالمنا حقه. انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس جميعا بمعرفة حقوق العلماء. قلنا العالم له حق عظيم على الناس في الأمة، وقلنا العالم يستنار بعلمه وتضاء به الدنيا وتفتح الطرق للناس. أصالة قد مضى سنين عمره يحفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها ويدققها ويفقهها ويفهمها ويتلقى العلم لينشر ذلك بين الناس، وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشر كتاب الله عز وجل. فكان حقا على حقا له على الناس أن يوقرونه بذلك ويحفظون له هذا القدر الذي ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان ذلك، كان الصحابة لهم قدر عظيم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس لما حملوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التابعون فحملوا عن الصحابة أيضا فكان لهم القدر، ثم جاء تابع التابعون أيضا فحملوا ذلك فكان لهم القدر. وذلك كانوا يقدرون في زمانهم العلماء يوم تقدير ويعظمونه يوم تعظيم، وكان العلماء يعرفون حقوقهم لبعض، وكان للعالم هيبة. هل العالم كان له هيبة؟ إذا جلس في مجلس التحديث أو جلس في مجلس العلم كان له هيبة، ما يستطيع أحد أن يتكلم في حضور العالم. عبد الرحمن بن مهدي، ما أدري تعلمون عن عبد الرحمن بن مهدي أم لا، من أساطين أهل العلم، يعني هذا هو يجعلونه قرينا لإمام أحمد، لكنه يعني هو أيضا قبل الإمام أحمد، وكان يعني يأخذ من الشافعي، حتى أنه قال لما أرسل الشافعي يطلب منه رسالة عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد وأمور الأصول، فأرسل له رسالة، كتاب الرسالة كتب له وصله، ففرح وسر به كثيرا عبد الرحمن المهدي، حتى قال كنت أدعو في صلاتي بكل صلاتي للشافعي، فإن له منة علينا، ألخص له رسالة الأصول. حتى أحمد لما قال في ما من صلاة كل عليها إلا أدعو للشافعي، فما علمنا العموم والخصوص والمطلق والمقيد وغير ذلك إلا عن طريق الشافعي، من الشافعي أول من دون أن نقول علم الأصول. نرجع لعبد الرحمن بن مهدي، فكان يجلس في مجلس التحديث، ونبين لك كيف للطلاب العلم أن يتعاملون في مجالس العلم أصالة. ما كان وخاصة هذه كان يشتهر بها عبد الرحمن المهدي والإمام مالك أيضا، كان مجالسهم مجالس الطالب يجلس في المجلس ما يرمش رمشا، فكان يحدث فنظر إلى أحد التلاميذ فابتسم، ابتسم له، مش عبد الرحمن ابتسم، أحد التلاميذ ابتسم فقال تبتسم وأنا أحدثك بحديث صلى الله عليه وسلم، والله ما علمتكم شهر، وقام من مجلس التحديث شهرا لا يعلمه. ليش؟ رأى أن هذا سوء أدب، كيف يتلى حديث صلى الله عليه وسلم وهذا يبتسم. وهذه كان يبين لك قدر هؤلاء العلماء وقدر مجالس العلم. أنا الآن بنجلس مجلس العلم بنسكت الناس عشان يسمعوا، وهم هم لو لهم العلماء يحضرون والله سنطرد جميعا، ما لنا نستطيع نجلس معهم ولا ثانيه، ما يقبلون اصاله ان نجلس عندهم تلاميذ ولا حتى من بره المجلس نسمع نتلصص يعني عشان نسمع المجلس. فهؤلاء كان لهم، كان العلماء لهم سمت ولهم هيبه ولهم تقدير عند عند عند الطلاب ايضا. وشعبه، وانظر بقى لكيف شعبه هذا امير المؤمنين في الحديث، امير المؤمنين يسمونه، كان يفعل شيئا يعني ايش يبين لك قدر العلماء بعضهم. لما كان يسال احد الشيوخ او احد الرواه عن حديث، هو كان يسال الحديث يعني يتتبعه ويروي، فكان يتعلم حديثا. ما يجلس في مجلس يكون فيه الشيخ الذي علمه الحديث الا ما يسال الشيخ عن الحديث في المجلس، وهو يعلم ويقول والله اني لا احفظه ولكنه حقه علي ان ابرز منته عليه، فيساله عن الحديث للشيخ يحدث به حتى يظهر الشيخ يعني بحديث، ويقول والله اني لا احفظه واعلمه، لكنه كانه يريد ان يقوله مره اخرى او يريد ان يحدث به ليظهر نعمه يعني او فضل هذا الشيخ على شعبه، او شعبه من هو امير المؤمنين في الحديث ان كان يحفظ لمن يتوقع عنهم العلم الحديث العلم، فكان يريد ان يبرزهم. لان احنا كل واحد سرق كلمه من شيخه ولا سرق ورقه ولا سرق يعني حضر درس ودونه عايز يتكلم، هو كانه هو اللي الفه، واحنا كلنا بنقص ونلزق كما يقال وناخذ من ممن سبقنا من الشروحات ومن كل شيء. لكن هؤلاء كانوا لا يبرزون العلم لاصحابه، واكثر ما يقول الشافعي وددت لو ان الناس تعلموا علمي كله ولم ينسب مني ولم ينسب الي شيء. ده ايش الاخلاص هذا؟ يعني هو يتمنى ان كل العلم اللي اخرجه الشافعي هذا الناس تتعلمه، ما يهم ان يقولوا ان هذا علم الشافعي، لانه يعلم ان الله عز وجل يعلم ان هذا علم الشافعي، ولا يحتاج ان الناس تقول ان هذا علم الشافعي. نحن الان رساله بس بحث، جمعنا فيه شويه اقوال وشويه احاديث وشويه شيء في مساله من المسائل، بننزلها على النت ونحط اسامينا تحتيها ونبعت رسائل كاننا يعني احنا اللي قلنا هذا، يعني واحنا لم نفعل شيء، احنا جمعنا فقط. لكن كانوا يؤلفون. لما الشافعي يقول وددت لو ان كل الناس تعلموا علمي ولم ينسب الي شيء منه، لتعلموا لماذا هو الشافعي الان، لماذا هو الشافعي على فكره ولد 150 ومات 204 يعني 1054 سنه، يعني احنا الان في 1446 وما زلنا الان نتكلم عن الشافعي، مش انا ده الامه تتكلم عن الشافعي وعن احمد وعن مالك وعن سفيان وعن شعبه، لان هؤلاء لا يمكن ان يرفع ذكرهم والله ونتكلم عنهم الا الله عز وجل وجد فيهم شيئا لله اخلاصا لله. لا يمكن انك تتكلم عن احد بعد 1500 سنه او 1400 سنه او 1300 سنه او تدرس علمه الا لو كان العلم هذا لما كتبه ولما الفه كان اخلاصا لله، فبقى ابقى الله عز وجل هذا العلم له. لذلك نقول حتى لو كان هناك علم لبعض الذين علم عنهم اخطاء او اشياء وقعوا فيها، لكن الله كتب ان العلم هذا منتشر وموجود وهو العلم يعني لا يخالف اهل السنه والجماعه في العلم هذا، فلا بد ان فيه شيء. ما هو لا يعني لا يمكن قلنا من قبل ليس هناك عصمة لاحد والكمال غير موجود. فإن كان في علم انتشر حتى لمن هو عنده خلل في أمور معينة، لكن هذا العلم الذي انتشر علم فيه خير، فلا بد أن الله أراد له الخير في ذلك. وإن كان عنده ما عنده من مساوئ أخرى فهذا بقى ميزان يتولاه الله عز وجل، يتولاه نحن ما دام هو في دائرة الإسلام، ده الذي نعنيه. أما لو خرج من الإسلام فخلاص هذا كله حبط العمل بالكلية وإن فعل ما فعل. فنقول انظر لكيف يكون التعامل العلماء مع بعضهم البعض، هذا نتعلمه لابد لنا نصح لولاة الأمور. قلنا النصح التقدير الاحترام التوقير، ويكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث طالب العلم، طبعا فيها نظر، لكن طالب العلم يستغفر له من كل من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحر، ويعني أحاديث كثيرة في ذلك المسألة على أنه أن فضل أهل العلم لذلك أصالة. وقلنا بينا كيف كان يحمل العلماء لأقرانهم ولعلمائهم الفضل في ذلك أصالة. من النصح لأولاة الأمور المسلمين غض الطرف عن ما وقعوا فيه من نقص، وهذه المسألة تكلمنا عنها من قبل، لكن لابد بمناسبة المقال هنا نبينها. من النصح لأولاة الأمور المسلمين للعلماء نقول غض الطرف عن عيوبهم. يعني أنت الآن ستجد عند الشيخ، وأنت تظن أن شيخك هذا سالم من العيوب أو العلماء الذي تعلم من سالم العيوب، لكنك لابد أن تكون أنه حق عليك أنك تغض الطرف عن عيوبه، وإن أردت أن تنصحه في السر، تأتي بينك وبينه، تتلطف معه، ترسل، لو كنت كمان ترى أنك ليس عندك القدرة على نصحه فتتوسط له من تراه له عنده مكان وقدر ويسمع له، فتنصحه حبا لله وحبا لك فيه، حبا لك له في الله، لأنك تريد منه ألا يقع في العيب. لكن أنك كان دائما العلماء يغضون الطرف عن عيوب اقرانهم وعلمائهم وشيوخهم اذا وقعوا فيها يسترون على ذلك. مش احنا الان، وهذا انا اقولها، ما في احد يعني يفعل مساله الفيديوهات هذه والاشياء الصوتيه ويتصيد للشيوخ ولاهل العلم الاخطاء الا في قلبه شيء. لا يمكن ان يكون بيحب اهل العلم. انت لو تعلم انه على اهل من اهل السنه والجماعه وهو على خير وانه يدرس ويعلم ووقع في خطأ في لفظ في كلمه في حركه في شيء فتقص وتنشر الا انك في قلبك شيء، انت قلبك فيه شيء في عين. لا يمكن، لان هذا مخالف لاصول اصول الشريعه عندنا. كيف الان انت لو وجدته حتى اخطا، هل تشنع؟ ما اين هذا في اصول السلف انك تشنع عليه؟ انك ما دام علمت من اهل السنه والاقامه متى عشان يعني باقي 7 دقائق؟ طب اخلص الجزئيه دي يعني. انت لي بس على الاقل يعني. فانا اقول هنا فانت كيف فلذلك من كان دأب السلف الستر على العيوب والنصح لهم لعلمائنا في السر والادب الجم اصاله. يعني حتى وانت تنصح لو انت تتادب معه وترسل معه وتتلطف لقدره وفضله اصاله، فهذه كان من من من من وجوه النصح لائمه المسلمين للعلماء. ف وطبعا هو اصل هذه المساله ايضا من قول عليه السلام النصيحه لائمه المسلمين، لما قال النصيحه لله ولرسوله ولائمه المسلمين ولعماتهم ولخاصتهم، فبينك انه من حقوقه عليك ان تنصحه. يعني كما قلنا انك تستر العيوب ولا تسنع ولا تزيع، من حقه عليك انك تنصحه. قد لا يرى، قد لا يقع فيه، قد شيء لا يظهر له، فانت تنصحه لان هذا حبا له، لان انت حفظ العالم في عيون العوام من الاهميه بمكان، من الأهمية بمكان، إن العوام دهماء ما يفهمون، لو وجدوا منقصة عند العالم ممكن يتركوه. فأنت عليك، هذا ليس نفاقا للعالم وللعالم، لا، ده حفظا للدين، لأنك تعلم أن لا أحد يزل، لا يزل، فلو زل تحفظ له ذلك وتستر وتوجه له النصيحة ليراعي ذلك من قبل. طب هذا طبعا قلنا النصيحة لأولياء أمور المسلمين، تكلمنا عن مسألة ولاة الأمور من قبل فحتى لا نكررها، السمع والطاعة وغير ذلك من الأمور. ويكفي أن قال الإمام أحمد قال العليم أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها لولي الأمر، أن بإصلاح حالي ينصلح حال المسلمين. وهذا حق، بعض الناس لا يزعهم الدين ويزعهم السلطان. يعني هم لو قلت له الدين والشرع يقول ما يتين، لكن لو قلت له بعد السلطان بيأمر بكذا سيخاف، وهذا واقع حتى في زمن السلف الصالح. لذلك لو صلح حال ولاة الأمور صلح حال المسلمين. وذلك دعوة الإمام أحمد لما قال له أعلم لي دعوة مستجابة دعوته بها لولي الأمر، هذا فقه منه ليعلم أنه إذا صلح حال ولي الأمر سينصلح حال باقي عموم المسلمين. تبقى معنا طبعا من النصح لولاة الأمور كما بيان عدم الخروج وغير ذلك الأمور التي تكلمنا عنها من قبل. تبقى لنا الفوائد المستنبطة في هذا الحديث وما بعده، نجعلها إن شاء الله بعد الصلاة ونكمل بها الباب الذي تبقى إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا فوائد مستنبطة في هذا الباب في الأحاديث. قلنا الفوائد المستنبطة أو مراجعة لما تقدم أن مدار الرفعة على القلب، هذا ظاهر جدا من الحديث لأنه ذكر فيه الإخلاص، فمدار الرفعة تكون على القلب. قد يعمل المرء عمل ويكون دقيقا صغيرا ليظن أنه لا يعد شيئا وعند الله عظيم، وهذا بإخلاصه. وقد يعمل المرء عملا قد يظن أنه من أعظم الأعمال لكنه لا يساوي شيء عند الله عز وجل بسبب عدم الإخلاص فيه ونقاء القلب. ودائما نقول ما نقل عن عبد الرحمن بن عوف عن قوله عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، وقال يا أيها الناس إن أبو بكر لم يسبق الأمة بكثير عمل أو بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبق الأمة بشيء وقر في القلب، هذا الذي جعله صديق الأمة قدمه الله عز وجل على باقي الصحابة. ذلك الله عز وجل يرفع أقواما بسبب نقاء القلب ويخفض أقواما بسبب مرض القلب. والعياذ بالله، سواء كان المرض من حسد او كبر او رياء او سمعه او استكبار او جحود غير ذلك، وليس ادل من السنه من المواقف تبين لك عمل الصالح الذي قد اخذت العاهره التي تضاجع رجلا كل يوم، وذلك لما مرت عبد ورايتها من شده العطش فخلعت من البئر فغفر الله عز وجل كل هذه الكبائر الجنة بسبب شربتي او سقياها لهذا الكلب. انظر حسنه واحده نزلت على كل هذه السيئات قد تركتها ويعني اعطى جبال من السيئات وتطيش بحسنه قد يرى المرء في قد يرى المرء خالصة لله عز وجل. المرء كله نقول الثمرة من هذا الحديث أن المرء يجتهد أيام الجهاد ليس في كثرة العمل فقط، لكن في تجويد العمل، في تحسين العمل، في تحسين قلبه عند هذا فعل هذا العمل حتى ينال به أعلى المراتب عند الله عز وجل. أيضا وأيضا من السنة جاء من حديث الذي جلس بين أصحابه فقال أخرج عليكم يوم رجل من أهل الجنة، فخرج اليوم الثاني قال يخرج لكم رجل من الجنة فكان نفسه هذا اليوم الثالث أيضا أبدا ما أصبح الحقيقة لكن جاء عبد الله بن عمر كان الذي قال الثالث نعم الثالث ثم جاء عبد الله بن عمر يريد أن يعلم ما عند هذا الرجل يخرج ثلاثة مرات قلنا سيخرج عليكم رجل من أهل الجنة فضل صنعة عن الرجل أو قال له كلمة كأنه تشاجر مع أبيه فأراد أن يبيت عنه لينظر حاله قال يمكن يقوم الليل كثيرا يصوم النهار فعل كذا وكذا فما وجده غير أن يفعل الفرائض ما عنده غير الفرائض إلى العالم فتعجب عبد الله بن عمرو بن العاص فسألهم أخذ مرت الليلة والثانية والثالثة ما وجد الرجل لك كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة لكنه يفعل الفرائض فقال يعني فشك فقال له عبد الله بن عمرو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم له فقال ما رايت من هذه في عبادتي ما رايت مني شيئا في عبادتي لكني والله لا ابيت وليس في قلبي احد من شيء لا ابيت وليس في قلبي من احد من شيء يعني هو ابيت لليل وقلبه نقي صافي لا يحمل الاحد لك ولا تضمرين ولا شيئا فمن يقدر على ذلك تتبيت الليل وتفكر فيما فعل فيك فلان من سنة واثنين وعشرة وخمس سنوات وفي الأقارب وماذا قال لك كلمة وتجد القلب يحمل ما يحمل هذا كان من أسباب دخوله الجنة نقاء قلبه. طب يقطع دينا الصوت يقطع طب أنا هو يكون بسبب نت مع التليجرام هنا في شيء طب انا ساعد الصوت الان بيقطع انا رجعت الفائده الثالثه ايش طلب العلم نعم طلب العلم اشرف ما في الوجوه افضل العبادات على الاطلاق وانا اقولها على الاطلاق نعم أفضل العبادات على الإطلاق هو طلب العلم قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه ما وجدت عبادة أجل من طلب العلم لكن انظر التقييد لمن خلصت نيته وهذا الذي لمن خلصت نيته إلى الله جل في علاه قال لم أجد عبادة أجل من طلب العلم لمن خلصت نيته إلى الله عز وجل ثم قال إن الله يرفع أقواما ويخفض آخرين بهذا العلم وهذا قول الإمام أحمد والحق نعم أفضل العبادات على الإطلاق هي طلب العلم لكن لابد تحتاج إلى إخلاص للنية لماذا تطلب هذا العلم تترفع به عن الناس يقول لك عالم فقد قيل في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار أم تطلب العلم لتتعبد به إلى الله عز وجل تتعلم به علم الشريعة تثبت به على الطريق تنقله لغيرك فترفع عن غيرك الجهل تطبق به شرع الله عز وجل فهذه نوايا عظيمة جدا إذا انتويت بها وأما ولكن وأعلم أن الشيطان يدخل حتى على طالب العلم وعلى العالم النوايا التي أو يعني تغيير النوايا لتكون حتى لا تكون إلى الله ذلك بعض العلم يقول أبى العلم طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا يكون لله أو طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا يكون لله يعني كانه مروا سنين يطلبون العلم لم يكن النيه فيه خالصه، ثم لما اخلصوا نيتهم كان العلم كله فتح عليهم فتوحات. وهذا يبين لك قول الامام احمد لما قال: ما وجدت عباده اجل وعند الله عز وجل من طلب العلم لمن خلصت نيته، فان الله قال: يرفع اقواما ويقفض اقواما. وهذا قول الله عز وجل، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. انظر، يرفع الله الذين امنوا ثم عطف والذين اوتوا العلم درجات، يعني الله عز وجل يرفع الذين اوتوا العلم بدرجات على غيرهم من الذين امنوا ايضا كمان، يعني حتى درجات الايمان تتفاضل كما هو معلوم، لكن مكانه اهل العلم وشرف العلم عظيمه جدا. يكفي قول الله عز وجل: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. من الذي خصهم الله بالشهاده له؟ اولو العلم. وهذه اشرف العبادات واشرف الطاعات، فهنيئا لمن اختاره الله ان يكون طالبا للعلم، هنيئا لمن اختاره الله عز وجل ووفقه ان يجلس مجالس العلم وان يطلب العلم. طب الحمد لله. ويكفي ان تقول انك تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثه الانبياء، وانما الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا علما ينتفع به. وافضل ما يكون ان تترك علما ينتفع به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه، علم ينتفع به. فانظر اخي الكريم، انك ان علمت احد فقط الفاتحه كيف يصلي فكل صلاته في ميزانك، علمته فقه الوضوء وفقه الطهاره، علمته شيء، فهذا لا شك بانه يكون لك ميزانا. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اي من قضى اعلى من ذلك ان الله عز وجل يستفيك لتتفقه في الدين، فيريد الله بك الخيريه في ذلك اصاله. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على ابنائكم. انظر الفارق، العابد يدعو يعبد الله بينه وبين نفسه، نعم له الاجر والمثوبه، يقوم الليل يصوم النهار، هذه له. لكن انظر الى العالم، يعني يسهر الليل والنهار ليدرس العلم ويتعلم المسائل ويتفقه، قد يحتاج الناس في مسألة واحدة يبذل فيها سنوات يتقنها، ثم يحتاج الناس في مسألة في مسألتين. وهذا يقول لك ليش قال فضل الله على فضل العالم على العابد كفضل على أبنائك، فارق بون شاسع. ذلك ما زلنا حتى الآن لم نعرف لأهل العلم أقدارهم، ونخلط بين أهل العلم وبين أهل القصاص أو أهل الدعوة أو أهل أو العباد، وكلهم درجات، كلهم فيهم خير، لكن عدم معرفة الأماكن والدرجات والمراتب تضيع كيف تسوي بين العالم وبين العابد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي، قال: فضل العالم على العابد كفضل على أبنائكم أصالة. وفي رواية أخرى: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر القبر وسائر الكواكب، وهذه تبين لك أنك لابد أنك تعلم قدر أهل العلم وهذه المرتبة، ومن الغبن أنك تسوي بين المفترقين، وهذا ليس في الشرع. الشرع لم يسوي بين المفترقين، سوى بين المتساويين فقط. وهذه مسألة من الأهمية، بمكان هذا الحديث يبين فضل العلم وفضل الثبات على هذا العلم. ثم قال في الفائدة الأخرى في قوله في أول الحديث: نظر الله امرئ سمع مقالتك وعاها. وهذا يبين لك فضل من، هذه الفائدة تبين فضل من، المحدثين أهل الحديث. مش احنا قلنا الأسبوع الماضي لما قال أحمد وسفيان يحيى بن معين قال: لم يكن أهل الحديث فمن يكون على هذه الطائفة التي قد اصطفاها؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو يعني منصورين. فهنا قالوا: نضر الله امرئ سمع مقالتي، هم أهل الحديث، سمع المقالة النبي صلى الله عليه وسلم فنقلها فأداها. فطبعا لا شك أن من أداها بفقه خير ممن أداها بغير فقه، وإن كان كل فيه خير، لأن هذا سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك. فأهل الحديث لا شك، أهل الحديث رواية ودراية هم أفضل الناس، أهل الحديث رواية ودراية، لأنه جمع بين الرواية وبين الدراية، يعني بين الفقه وبين الحديث. لذلك حتى العلماء في التصنيف لما تجد الفرق بين علماء الحديث، علماء الفقه والمحدث الفقيه، الذي جمع بين الحديث رواية ودراية، لهذا لا شك أنه أعظم. هذا من الطائفة التي ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئ سمع مقالتي، تبين لك المنقبة لذلك أصالة. هذه من الفوائد المستنبطة في هذه الأحاديث. طيب هذا ندخل في الحديث الباب الذي يليه حتى نختم المقدمة إن شاء الله التي هو بعد ذلك سندخل في أبواب القدر. فتبقى لنا باب أيضا بابه قال باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم هديا قاصدا. من سيقرأ لنا الحديث بعد وقت؟ ودي كمان والله هذا الحديث هذا الباب ختم به المؤلف أو يعني نقول كان آخر الأبواب التي قبل أن ندخل بعد ذلك في باب ذكر القلم والقدر والقضاء والقدر أول أبواب الكتاب التخصصية في العقيدة. فختم بباب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا وكأنه يريد أن يقول لنا بأنه سيظهر مع باب قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما سيكون ويظهر في الأمة لكن سيظهر هذا الداء وهو داء العضال وهو الغلو في الدين الغلو في الدين سيظهر والتنطع كما جاء في قوله سلم هلك المتنطعون هنا قال إياكم والغلو وغيره فكان سيصيب الأمة الغلو وقد حدث كما بينا في ظهور الفرق المبتدعة من بداية من الخوارج إلى بعد ذلك من باقي الفرج وما حدث فقد حدث الغلو في الدين فكأن النبي سلم يخبرنا كيف ستعالج الغلو في الدين. فتبويب الإمام تبويبا عظيما هو اقتصه من حديث سلم لما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فعليكم هديا قاصدا ثم ذكر الحديث الذي هو معنى أول الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه ثم ذكر الذي يليه إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحق أن دين الإسلام كما هو معلوم لنا جميعا هو دين اليسر وقد حس النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة الرفق في الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء وحتى أنه قدم المداومة على العمل القليل على الزيادة في العمل المتقطع وقد أصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا الحديث الأول والثاني وفي التبويب هذا الأصل الكبير على أنه البعد كل البعد عن الغلو في الدين، وأن الدين كله يسر. وقد جاء في الصحيح أيضا أن الدين يسر، فسددوا وقاربوا، ثم بينا عليكم بالروحة والغدوة وشيء من الدلجة. هذا الحديث يبين فيه أيضا أن الدين يسر، فسددوا وقاربوا. قال أبشروا أولا وسددوا وقاربوا، فذكر بأنه الدين كله عندنا دين وسط بين الغالي وبين الجافي. لا الدين يأمر بالغلو ولا يأمر بالجفو. وقد جاء في الأمة من غلا في الدين ومن جفى في الدين أصالة. وهذا يبين في الحديث الذي عند البخاري كما قلت استئناسا مع هذه الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين حتى غلبه. لذلك قال أيضا وأن يغالب هذا الدين يغلبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث حديث الذي معنى له قصة عند أبو هريرة الأسلمي رضي الله عنه، وإن كان هنا ما ذكرهاش بقوة بكل متن الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبو هريرة الأسلمي، قال فانطلقنا نمشي سويا أو نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا ورجل يكسر من الصلاة ومن الركوع والسجود. يعني مثلا مرة مع بريدة وغيره على رجل يكسر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرائي؟ يعني مثلا يقول بريدة أتراه يرائي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قلت الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده، كان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد بريدة. وهذه طبعا سنبين حسن الخلق وكيفية يعني المصاحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أخذ بيد بريدة فترك يد بريدة، ثم لما جميع بين يديه، يعني خلى النبي صلى الله عليه وسلم يديه بين بعضهما بعضا كما جاء في الحديث، قال فجعل يصوبهما ويرفعهما، يعني يرفع وينزل، يرفع وينزل، ويقول عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فعليكم هديا قاصدا ثلاثا، فإنه من يشاد هذا الدين أحد حتى غلبه. وقالوا هنا يعني يقصد مسلم بأنه هو لما رأى الرجل يكسر من الركوع والسجود كأنه فيه نوع من الغلو أو الشدة أو شيء، فأراد أن يبين عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. وهنا المقصود هنا بالهدي القاصد أي التوسط، وهذا هو المقصود. لذلك ذكر ما يغلب أحد الدين حتى غلبه، أو ما يشد الدين أحد غلبه، ثم ذكر حديث الذي يليه إياكم والغلو. إذن يبين لنا أن المقصود في الشرع دائما هو التوسط، هو الاعتدال، لا يكون غلوا ولا يكون جفوا. لذلك الحديث ينهى عن التشدد في الدين، وانظر هذا أصل. لذلك البعض الآن هذا الأصل، أن للأسف في زماننا هم يرون كل من تمسك بالدين متشددا، وهذا ليس التشدد. التشدد في الدين هو الذي يفعلونه، هو الغلو في الدين أو الجفو، هو الغلو بإتيان البدع وفعل ما لم يأمر به سلم، أو الجفو والتنقص من الدين وإهمال الدين وتركه، هذا هو التشدد. أما التشدد هو التوسط والاقتصاد في الدين والاعتدال، هذا الذي هو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسه، ولا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغض نفسك إلى عبادة الله. في معنى نعم، يعني لا تدفع نفسك إلى أن تعبد الله حتى تمل من هذه العبادة، يعني وأنت تفعلها وأنت تشعر بملل فيها وعدم تلذذ بها، وهذا يدل لك على أنك لابد وأنت تفعل العبادة طبعا في غير الفرائض، لو قلنا في النوافل وغير ذلك، لما تزيد بالرفق فيها وبالاستمتاع وبالتلذذ في بهذا الدين. ولذلك دائما في كلمه لشيخ ابن تيميه يقول ما تجد امرا من امور الدين الا والشيطان له في سبيلين عليك، اما سبيل الغلو او الجفو. يعني انت لما ياتيك امر من امور الدين او شيء او عباده، لابد الشيطان يتسلط عليك بسبيلين، اما بالغلو يجعلك تغلو فتزيد وتفعل وتبتدع وتأتي، أو جفو. وهو الوسط كله هو الأصل، فهو الشيطان إما يأخذك في باب الغلو أو يأخذك في باب الجفو. والفقيه هو أنه يفطن لذلك من أن هذا من وساوس الشيطان، فيفعل فقط يفعل ما أمر به من التوسط في الدين وكما أمر الله عز وجل بذلك. لذلك أنت لو نظرت إلى الدين، انظر إلى الفرائض، فقط. تجد الفرائض يسيرة جدا، لو أخذت الفرائض تجد الفرائض عندك إيش؟ الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة فقط، هذه الفرائض. تعلم كيف الدين يسر. الناس تظن أن الدين فيه مشقة، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قال فاتقوا الله ما استطعتم. طب اجعل لما أمرت به، ما الذي أمرت به في الشرع أصلا؟ لو نظرت الذي أمرت به في الشرع في باب العبادات تجدها يسيرة جدا، تصلي خمس صلوات في اليوم متفرقات فقط، ما يطلب منك غير ذلك. ثم يأتي شهر عام في السنة تصوم فيه 30 يوما أو 29 يوما، ثم لو كان عندك زكاة أو مال وأنت من الأغنياء فتخرج زكاة في كل عام مرة واحدة وبقدر يسير جدا، ربع العشر أو كان في الزرع أو غير ذلك، بالقدر الذي عندك من الأموال الكثيرة. وإن لم يكن عندك ذلك فلا تخرج، بل لو كنت فقيرا ستأخذ من الزكاة أيضا. ثم الحج، إن استطعت وملكت المال والرحلة والقدرة فتذهب إلى الحج، والحج مرة واحدة في العمر، غير مطلوب منك غير هذه المرة الواحدة في العمر. إذا أنت لو نظرت إلى الفرائض التي في شرائع الإسلام تجدها حقيقة في غاية السهولة، في غاية اليسر، أنك تستطيع أن تأتي بها، تستطيع أن توفي حقوق الله عز وجل أصالة. وهذا الذي فرض عليك. أردت أن تتنفل فهنا بقى تتوسط في التنفل، تتوسط في التنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، وقد كره أن المرء أن يغلو في عبادته بغير حق. ألم يأتي الثلاثة الذين أرادوا أن يسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهما إني أصوم ولا أفطر وإني أقوم الليل ولا أرقد وإني لا أتزوج النساء، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقام وتكلم في ذلك وأحمرت وجهه وغضب وقال أما أولئك النفر الذين قالوا كذا وكذا وكذا، قال فأما أني فأني أقوم الليل وأرقد وإني أصوم وأفطر وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبين أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيها الغلو كما كان عند النصارى التي ذمها الله عز وجل، ذم ما فعلوه، قالوا رهبانيا ابتدعوا ما كتبناها عليهم. فهو دل أنهم اتخذوا الرهبانية وغلو في الدين، وأكثر ما يعرف طبعا في الغلو في الدين تجد عند النصارى، والجفو أكثر تجد عند اليهود. هؤلاء غلوا في دينهم حتى أنهم رفعوا عيسى إلى منزلة الإله والعياذ بالله وعبدوه، واليهود على النقيض انتقصوا من موسى وسبوه وقتلوا الأنبياء وغلوا. هؤلاء غلوا في الدين، وهؤلاء جفوا في الدين، والدين عندنا وسطا، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالقصد أي أنك في إن أردت أنك حتى تزيد في العبادة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أو دخل على بيت أحد أزواجه فتكلمت أعتقد عائشة رضي الله عنها وارضاه عن امرأة يعني يتكلمون عنها تقوم الليل كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال إن أحب الأعمال الله أدومها وإن قال عليكم بالقصد. القصد يعني الآن لم يبالغ في مدحها، بل رأى النبي أن هذا الأمر لابد أنه يكون على قدر يستطيعه المرء. ليش هم قالوا عليك هديا قاصدا والنناء عن الغلو؟ قالوا لأن المرء لم يكن عنده الهدي القصد والهدي القصد والتوسط في العبادة، فلا بد لو غلا سيرتفع في العبادة ثم ينزل، سينزل نزولا سريعا، فتجد أصحاب الغلو يصعدون ثم يتركون، تجد صعود ثم نزول ويترك قد يترك بالكلية ويخرج. أو وكم من أناس رأيته يلتزم يلتزم يلتزم حتى يكون يعني شيئا، ثم أسأل عنه بعد السنوات تجد على النقيض، لأنه لم يأخذ التوسط في المسائل، لم يأخذ كما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تأخذ برفق، درجة درجة، خطوة خطوة يصعد بها المرء. لذلك الهدي القاصد والنهي عن الغلو الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم هو غلو في كل شيء. وإن لم نعرف الغلو فنقول الغلو هو مجاوزة الحد، هو الغلو عموما هو مجاوزة الحد، سواء كان هذا الحد في الاعتقاد أو في الأعمال أو في الأخلاق أو في السلوك أو في أي شيء، لأنه هو الغلو هو مجاوزة الحد أصالة. ولذلك تجد أنه سمي بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، وفي رواية أخرى هلك المتنطعون، سماه تنطعا أو غلوا في الدين أو تطرف عن الطريق المستقيم أصالة. والغلو حقيقة لو نظرت إليه بدأ مع قوم نوح، طبعا في غلو في الاعتقاد وفي غلو في الأعمال أصلا والعبادات وغير ذلك، لكن تجد بداية الغلو لما ظهر في من؟ مع قوم نوح عليه السلام، لما غلوا في الصالحين وغلوا في الصالحين في غد ويغوث ويعوق ونسرة، هؤلاء الأول كانوا قوم صالحين غلوا فيهم فجعلهم تماثيل حتى يذكرونهم ويتذكرون عبادتهم. مر الزمان وجاء الشيطان فقال لمن جاء بعدهم هؤلاء فعلوا التماثيل كانوا يعبدونهم وكانوا يتقربون إليه ثم عبدوا هؤلاء الأصنام بعد ذلك. وبداية كانت في الغلو، الغلو في أنهم فعلوا لهم هذه التماثيل أرادوا أن يتذكروهم بهم أصالة، وهذا كان بغلو في الأولياء وما زال موجود وما زال موجودا. فكل من غلا في الأولياء إلى الآن وجعل له المقام وذهب ليقرأ عنده الفاتحة أو يقدم له القرابين أو الصدقات أو النزور أو يسأله أو غير ذلك فقد وقع فيما وقع فيه من قبل، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر أو بدعة على التفصيل في كتب التوحيد التوحيد العبادة. لكننا نقول هذا الغلو هو بدأوه من قوم نوح. ثم أيضا كما قلنا جاءت النصارى وقال الله عز وجل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وبين الله عز وجل أهل الكتاب غلوا في الدين، وتحديدا النصارى أكثر طائفة غلت في الدين كما قال عنهم الله عز وجل والرهبانين اتدعوها ما كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها أصالة، فغلوا في الاعتقاد في عيسى عليه السلام كما بينا أصالة. ونقول هنا فهذا كله كان غلو، الغلو انسحب بعدك أصبح الغلو. انظر إلى كل طائفة من طائف الاعتقاد، الخوارج غلوا وغير من فرق المبتدعة وغيرها كلهم غلوا في ووقع في الغلو في الدين، فكل هذا قد وقع في الغلو سواء كان في الاعتقاد كما قلنا أو في غير ذلك. طب إيش الإشكال الغلو في الدين؟ ما هو مساوئ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر إياكم الغلو في الدين؟ يقول هلك المتنطعون وقل عليكم هديا قاصدا أصالة، لأنك في الغلو في الدين أنت كأنك أو جعلت نفسك مقدم على الشرع، هذا فيه افتيات على الشرع. وأنت لما لم تؤمن تفعل تغلو في الدين باعتقادات أو بعبادات أو بأعمال لم تشرع لك، فكأنك بلسان الحال أو بلسان المقال قد تقدمت على الشرع، قلت لا ده أنا الشرع هذا لا يكفيني، أنا أريد زيادة، أنا أريد أفعل. ذلك لما جاء الرجل الإمام مالك يقول له أحرم من المدينة، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، ويقول أحرم من المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذو الحليفة، قال أخشى عليك من الفتنة، قال وأين الفتنة يا إمام، ده أنا أريد خير زيادة. يعني النبي أحرم من ذو الحليفة فكان أقرب، يعني بينه وبين المدينة 12 كيلو، لكنه هو المدينة كأنه لما يحرم سيزيد من عدد الكيلومترات أو المسافة التي هو فيها محرم فمتقرب إلى الله، فظن أن هو أن الأفضل أن يحرم من المدينة حتى يطيل فترة الإحرام أو مدة الإحرام، فيقول له الإمام مالك أخشى عليك من الفتنة، فيقول أين الفتنة يا إمام، قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فانظر مخالفتك للرسول أو تظن أنك كما جاء الثلاثة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه فنحن نصوم ولا نفطر ولا نصلي ولا نقعد ولا نزوج النساء، ظنوا أن هذا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ردهم قال من رغب عن سنتي فليس مني وبين ذلك. فنقول هذا غلو مذموم، لأنك تتظن بأنك تفعل شيئا زيادة عن ما أمره الله عز وجل، فنصبت نفسك كأنك تشرع عن الله عز وجل أو تزيد في الطاعة فيما لم يمرك. يعني ذلك نقول في بعض الأمور التي هي بدع ناس، طب شيء لم يفعله النبي كيف بمناسبة بقى احنا عديدنا في المولد النبوي شغالين عليه وحرب وعلى بالحلاوة اللي رايحة جاية كل شوية بتنزل الآن والتبركات والتهنيات والكلام والهذا كله، أين هل نحن يعني خلاص وصلنا لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النبي نفسه وأكثر من الصحابة وأكثر من التابعين وتابعي التابعين؟ ما الآن إحنا يعني لم نسمع أن عمر ولا أبو بكر احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى هو النبي كان معه، ولا النبي أراد أن يعلم الأمة فيحتفل بهذا المولد، ولا جاء الخلفاء الراشدين فأقاموا المولد ووزعوا الحلوى في في في في في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هم ينقصهم حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هل نحن نحب النبي أكثر منهم؟ هذا لا يمكن. أصل النبي الله عز وجل بين أن هم الذين قد ترد عنهم وهم أصحاب الفضل ومن الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل هم ما تقول لهم مش كل شيء فعلوا؟ لا، في العبادات لابد أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة. وقلنا حتى لا أريد أن أتفرع في المسألة هنا، لكن بينا من قبل أن العيد عبادة وليس عاد، وده أصل الإشكال كله، أصل النزاع في هذه المسألة بين من يرى ذلك حتى بقى ينسحب عليه الأعياد الأخرى، عيد اللي هي عيد الميلاد بتاع الشخص وعيد الأم وعيد أي شيء بقى، عيد الوطني وعيد اللي مش عارف الأب وعيد اليتيم وعيد أي شيء بقى، عيد الحب، سواء جنبوا مسألة التشبه بالأهل الكتاب أو اليهود، لا أنا أتكلم الآن على أصل المسألة. هل هو العيد اصلا عاده ام عباده؟ الاصل ان الاصل ان العيد عباده، ولو كان عاده ما تكلمنا هذا الكلام وتركنا الامر انه من العادات، لكن الاصل ان العيد عباده، لانه هو شيء شرعه الله عز وجل لنا من الدوام والفرحه والادله كثيره، ما اريد ان انا يعني اجنح بالدرس عن ذلك، لكن نبين ان هذا ايضا من صور الغلو، لانك انت تدعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم، وادعائك لمحبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ابتداعك في امر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابه، حتى لو عاده. طب هل العاده دي غابت؟ يعني عاده في حب النبي، مع ان حب النبي عباده اصلا، يعني انت لو كنت بتعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتحتفل بيومه من باب العبادات، لو انت اوقعت نفسك في العباده الان انها تبقي فيه، اين بقى العباده هذه؟ ولو كانت عاده فالعاده قلبت العباده ايضا بحبك النبي صلى الله عليه وسلم، فاين الدليل على ذلك والاصل في العبادات التوقيف؟ فلا شك ان هذا ايضا كان من من من الغلو. هذا غلو فين؟ في الـ في الـ في الـ في الاعتقاد، او غلو في الـ في الـ في العبادات. هناك غلو في الاجتهاد ايضا، الاجتهاد كما ارادوا الثلاثه، ومنهم المراه التي يعني التي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عائشه كانت تثني عليها وتقول ان هذه المراه كثيره ما تقوم الليل، فقال ما عليكم، ما عليكم ما تطيقون فان الله يمل حتى تملوا، ما عليكم ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا. ايه ده، والله الله يمل، والله يمل. قال اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا وان احب العمل الى الله ادومه وان قل. فالنبي انكر على سؤال على عائشه تخبر عن المراه كسرت الصلاه، وكانه راى ان هذا فيه زياده عن قدرتها فقد تمل. طب كيف ان الله يمل؟ لا لا لا، ليست زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كيف الله يمل؟ قال لا تملوا، قال لا اعملوا العمل ما تقول فإن الله لا طب نثبت إن الله لا يمل حتى تمل، يعني إثبات صفة الملل لله عز وجل. لا يعني هي صفة الملل تثبتها أو لا تثبتها أولا؟ إيش؟ لا لو تثبتها زي صفة النق. طب يعني هتثبتها؟ أيوة تثبتها مقابلة. طب كيف، ما معنى ملل الله؟ ملل المخلوق طيب إيش؟ إيش؟ ملل المخلوق؟ الفتور. لا، ملل المخلوق الأول العجز والفتور. ما هو تركوا عن عجز وفتور وكسل، صح؟ دي في حق المخلوق. ايش؟ وايه العذاب ده؟ عذاب لمن؟ الدنيا لا مش فاهمك، بس خليك انت معانا دلوقتي تفهم الاجابه افضل. اذا الملل في حق المخلوق الكسل والعجز والفتور عن العمل، صحيح؟ والملل في حق الله. طب عايزين نشوف اجابه ثانيه غيرك يا دكتور، شوف حد هيضيف عليك ولا يصحح ولا يخطئ ولا يصوب. قول يا عبد الله. لا، ملل الله. انا اقول تقصد الله لا يمل، عرفنا ملل المخلوق انه يعجز ويكسل ويفتر عن العباده او عن الشيء، فان الله لا يمل حتى تمله. اذا الله لو انت مللت الله سيمل. ما هو ملل الله عز وجل؟ اكيد ليس كملل المخلوق، لان ملل المخلوق هنا نقص، فكيف يكون ملل الله عز وجل؟ حسين. حسين. انا قلت حسين. حسين. يصرف الله وجهه. ما هو ده اللي قاله الدكتور علاء. عايز حاجة عبد السلام؟ طيب هو صحيح، نعم كلام صحيح. ان المقصود هنا ان الله لا يمنع من اعطائكم الثواب حتى تمنعوا انتم. طب احنا كيف نمنع؟ بانك تتوقف عن العمل، فكانك لما انت مللت وتوقفت عن العمل فالله لا يمنع ان اعطائك الثواب الا اذا ابيت انت، وكيف تابى؟ قال تأبى؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله من يأبى؟ قال من تبعني أو من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا أنت الآن هنا هو ده معنى الملل الذي نقصده هنا في الحديث. فلذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم ما تطيقون. ذلك ثم قالوا أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أصالة. فنقول إذا كان ذلك نفسه إذا فعل عبادة استدام عليها، صحيح؟ عندنا دليل على ذلك؟ كان إذا أو أثبتها عايش عائشة. نعم، إيش الدليل؟ لا نعم، لما قضى ركعتي الظهر بعد العصر في الوقت، فقالت عائشة كان يداوم عليهما بعد العصر، لأن النبي كان إذا فعل أو عمل عملا داوم عليه. فهذا كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تأتيش الآن أنت تداوم في وقت النهي على العمل هذه. لكن نأخذ في غير وقت النهي أن الفعل للأمة بأنك من سنة النبي أنك إذا فعلت عملا تداوم عليه. ذلك أنا أعلم أناس يعني، وهذا الذي فعله عبد الله بن عمرو وندم عليه لما كبر، لما قال يلتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد أن هو لم يستطع أن هو يختم في 3 أيام والقرآن ويصوم ويوم بعد يوم. أنا أقول ختم القرآن أيضا، لا، ما قال له أطيق في شهر مرة ثم أسبوع ثم قال 3 وليس بعد ذلك، فكان يختم في كل 3 غير الصوم. نعم، فإذا هنا هذا كان لذلك. ومنها أيضا نقول هذا من باب الغلو، الغلو أيضا في كيفية العبادة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما دخل عليهم المسجد والحلق، حديث أبو موسى الأشعري لما ذهب ولجوم في حلق ثم أتى أبو مسعود فدخل ملثما، قال ثم كشف اللثام، قال أنا عبد الله بن مسعود أو أنا عبد الرحمن، قال يا أبو عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وقال أولا لهم إما أنكم قوم مفتتح باب ضلالة أو أنكم على ملة أهدى من ملة مثلا، فقالوا لما أردنا إلى الخير، قالوا وكم من وديخ لم يفعله. وانظر هذه أيضا ننكر عليهم غلو في إيش؟ في هيئة العبادة الذين يفعلون، من أرادوا التسبيح والذكر وغير ذلك لكن خالفوا في ذلك، فكان هذا من الغلو. ومنها أيضا الرجل الذي جاء أبو بكر سأل عنه، قال أراد أن يمشي حاجا، يمشي إلى الحج ولا يستظل، أو في رواية في قصة أبي بكر، أو في المرأة التي نظرت أن تمشي حاجة وأن تحلق شعرها، فقال لنا أبو بكر إنما هذا كان في الجاهلية فنهاه. قلنا يا سلام، لما رأى الرجل نظر أن يمشي أيضا إلى الحج ولا يستظل ويصوم، فقال يتم صومه ويستظل ويركب، يبين لك أن هذا من الغلو الذي لم يؤمر به المرء أصالة. فكل هذا قد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النهي عن الغلو في الدين. ذلك قال العلاج عليكم بالهدي القاصد، هذا هو المقصود من الباب، لما قال عليكم بالهدي القاصد، عليكم بالهدي القاصد يعني، وهذا لا يأتي لك الهدي القاصد إلا بالعلم حقيقة. لو أردت أن تقول طب كيف الهدي القاصد، كيف أصل إليه، هذا لابد أن يكون إلا بالعلم، لابد أنك أن تتعلم حتى تصل. وهذا الذي أوقع حقيقة الناس في الغلو أو في الجفو هو الجهل، الجهل وعدم العلم، فاخترعوا وابتدعوا في دين الله عز وجل، لكنهم لو تعلموا ورجعوا لأهل العلم ما وقعوا في ذلك أصالة. هذا الحديث أو هذه بعض الأحاديث فيها بعض قواعد استنباط أهل العلم، يعني استنباطوا قواعد يعني يسير عليها العلماء، منها أن الأصل في الشريعة التيسير، قالوا التيسير الشامل للشريعة على العموم، الأصل في الشريعة التيسير، أن الأصل كل في أمور الشريعة مبنية على التيسير. وأيضا استنبطوا القاعدة من القاعدة 5 الكبرى، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنه المشقة تجلب التيسير، لو جاء شيء في الدين فيه مشقة على العباد تجد الله ييسر، جاء السفر فرفع عن الصوم، ومثلا جاء المرض رفع عنه الصوم رمضان حتى يقضي بعد ذلك إلى غير ذلك، إن عدم الماء أو الماء يسبب ضرر فجاء التيمم، فكانت من ذلك أن من هذه القواعد أيضا من هذا الباب أن المشقة تجلب التيسير. أيضا منها أيضا قول بعضهم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني أنك إذا جاء الأمر من الله عز وجل فالأمر على الاستطاعة. إذا كان مثلا قال صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، فدل ذلك على أن الأمر إذا جاءك في الشرع دي قواعد تأتي منه الاستطاعة، إذا لم تستطع فإيش؟ فأنك تأتي بما دون الاستطاعة في ذلك، وقد تسقط عنك الاستطاعة، كما لو سقط لم تجد الماء فعليك بالتيمم، لم تجد التيمم تصلي حسب حالك وليس عليك شيء أصالة. فيها ايضا ان الله ان سنة قد بشر اهل الاعمال بالخير، لما قال ابشروا في الحديث الصحيح ابشروا وسددوا وقاربوا، فتبشير اهل الاعمال بالخير وبالصلاح هذه بشرى، ان المرء ان كان على الخير وعلى صلاح وعلى عباده يعني يبشر بذلك ايضا. و فيها وصيه جامعه للنبي صلى الله عليه وسلم للامه جميعا بانها وصيه عامه في السير وفي السلوك وفي كل شيء، أنكم تسيرون على هديا قاصدا، والنهي عن الغلو بالكلية في كل أمر من أمور الشريعة، أن المرء يتجنب أن يقع في الغلو بذلك. هذه من الفوائد أيضا التي يمكن تستنبط من هذا الحديث. و أعتقد نقف عند هذا القدر، لأن وقفنا كنا عند إيش؟ ما انتهينا خلاص، هو كذا. لا لا لا، القلم اتركه. لا مش القلم ده، حدثنا ابو بكر ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوت الجدال ثم فرأ ما ضربوه لك الا من يعني باب ده عشان لسه ما حسيتش احنا يقول الله تعالى ده وانا من مالي عذابا لو كانت فكرت دنيا. طبعا خلينا نتركهم هذول فاخذهم سريعا ان شاء الله بعدين، يعني هو المتبقي فيهم يسير. شوف احنا اخذنا ايش، اكتفي بهذا عشان الوقت. نعم. و لحظه مساله الباب اللي ما ضل قوم بعد هدى هذا، لا بس في تفصيل في الجدال عفوا عن متن الدجال أئمة المضلين. طيب في ايضا لا تحتاج تفصيل حتى ناخذه ان شاء الله مع ذكر القلم حتى ومقدمه عن القدر قبل ان ندخل باذن الله. لا لا اشكال. طيب نكتفي هذا القدر، ولو في اسئله ممكن اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.